بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا شبيه ولا زوجة ولا ولد له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أشهدك ويشهد معي الموحدون بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث وصى الله به الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الأحبة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يستخدمنا لهذا الدين وأن لا يستبدلنا بذنوبنا، إنه ولي ذلك ومولاه. الحديث لا يزال موصولا حول هذا الموضوع الذي بدأناه، وهو أسباب رد الحديث. علمنا الآن ومن خلال اللقاء السابق أن رد الحديث ينقسم إلى قسمين: إما بسبب السقط في الإسناد أو الطعن في الرأي. السقط في الإسناد ينقسم إلى أربعة أقسام، أو ينقسم إلى قسمين: سقط ظاهر وسقط خفي. السقط في الإسناد إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون خفي. الظاهر كالمعلق والمعضل والمنقطع والمرسل، والخفي كالتدليس والإرسال الخفي. كل هذا أخذناه بفضل الله عز وجل. وإما أن يكون الرد بسبب الطعن في الراوي. الطعن في الراوي ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون طعن في عدالة الراوي، أو طعن في ضبط الراوي. والطعن الذي هو بسبب العدالة ينقسم إلى خمسة أقسام: زرود الحديث بسبب طعن في العدالة، يرد إما بسبب الكذب، وإما بسبب التهمة بالكذب أو الفسق والبدعة والجهالة. وتكلمنا على كل صنف أو كل نوع من هذه الأنواع بفضل الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن رد الحديث بسبب الطعن في ضبط الرواة. الطعن في ضبط الرواة، طبعا من المعلوم أن الضبط لو أردنا أن نعرفه أو نتذكر تعريف الضبط أخوات معايا إن شاء الله؟ نعم. إذا أردنا أن نعرف الضبط وقد أخذناه من قبل، الضبط هو حفظ الراوي للحديث الذي تلقاه من شيخ، حفظ الراوي للحديث الذي تلقاه من شيخه، فإما أن يحفظه في صدره وهذا ما يقال عنه ضبط صدر، وإما أن يحفظه في كتابه وهذا ما يقال عنه ضبط كتاب، لكي يصون من الخطأ والزيادة. هذا مقصود الضبط. ولكن قد يطعن في الحديث بسبب الطعن في ضبط الرواة، إما أن يكون الراوي عندنا سيء الحفظ، أو أن يكون كثير الغفلة، أو أن يكون كثير الأوهام، أو أن يكون فاحش الغرض أو مخالف للثقة. فالراوي إذا فحش غلطه أو كثرت غفلته أو كان فاسقا، هذه ثلاثة أنواع الآن. الراوي إذا فحش غلطه أو كثرت غفلته أو كان فاسقا فحديثه يسمى حديث منكر، يسمى حديث إيش؟ منكر. وإن شاء الله يعني بنأخذ، ربما نأخذ هذا الحديث النوع من الحديث المنكر ونقف عنده اليوم إن شاء الله، وذلك نعم وذلك يعني لظروف معينة أريد أن أنهي الحديث مبكرا لو أذنتم لي، بارك الله فيكم. فالراوي إذا فحش غلطه أو كثرت غفلته أو كان فاسقا فحديثه يسمى حديث منكر. إذن الحديث المنكر، نعم تمام، الحديث المنكر أو كلمة المنكر في اللغة معناها اسم مفعول من الإنكار، وهو ضد الإقرار. المنكر اسم مفعول من الإنكار وضده الإقرار، واصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راو، انتبه إلى التعريفات هذه، اصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسق. ثاني، اصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. إذا فحش الغلط، كثير الغفلة أو فاسق، حديث منكر. تمام؟ نعم. وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، ذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى ونسب هذا التعريف إلى غيره. والتعريف الثاني ما رواه الضعيف. إذن التعريف الثاني للمنكر، التعريف الثاني للمنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه إيش؟ الثقة. ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. هذا الذي ذكره ابن حجر طبعا في النخبة واعتمده، قال: وفيه زيادة على التعريف الأول وهي مخالفة الضعيف، يعني هنا قيد وهو المخالفة، مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. إذن هنا مخالفة الضعيف للثقة يعطيك حديث منكر. طيب أنا هسأل سؤال، مخالفة المقبول لمن هو أقبل أو لمن هو أقوى منه أو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه أو أقوى منه، أو بمعنى آخر مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا يسمى بإيش؟ ماشي مال أم عبد الله تمام، لكن يسمى إيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق؟ ده بيسمى إيه في عرف الحديث أو في مصطلح الحديث؟ أيوة تمام أم عبد الله، بارك الله فيك. حديث الشاذ في هنا مخالفة، لكن مخالفة الثقة لمن هو أوثق، والمنكر هناك أيضا مخالفة، لكن مخالفة إيش لإيش؟ مخالفة الضعيف، مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. خد بالك من التعريفات، هذا مخالفة الضعيف لما رواه الثقة، هذا حديث منكر. احنا قلنا الآن تعريفين للحديث المنكر، قلنا التعريف الأول هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، تمام؟ في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. مثال على هذا التعريف، ناخد مثال كده، خد مثال ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي ذكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غاضب الشيطان. تمام، انا الان باخذ تطبيق على الحديث المنكر باعتبار تعريفه الاول، ركز معايا. ذكرت لك السند ما رواه النسائي وابن ماجه من روايه ابي ذكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه مرفوعا: كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي عليه رحمة الله تعالى: هذا حديث منكر، تمام، هذا حديث منكر، تفرد به أبو ذكير وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من لم يحتمل تفرده. إذا قول النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو ذكير وهو شيخ صالح. طيب ناخذ مثال للتعريف الثاني، ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر. لماذا؟ قال: لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوف، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق نعم. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. إذن هذا الحديث كما قال أبو حاتم يعتبر حديث إيش؟ منكر، حديث منكر. ويتبين ضعيف جدا. نعم ضعيف جدا، ولكنه إذا أردت أن تحدد الوصف تماما فهو منكر، والمنكر من أقسام الضعيف، ضعيف جدا يعني. نعم. قال لك: يتبين من ذكر التعريفين أن المنكر من أقسام الضعيف جد، كما قالت الآن الأخت، كما قال الآن أخونا أبو حفص. يبقى يتبين من التعريفين أن المنكر من أقسام الضعيف جدا. تمام. لأنه إما من رواية ضعيف موصوف بفحش غلطه أو كثرة غفلته أو فسقه، وإما من رواية الضعيف المخالف في روايته تلك لرواية الثقة، وكلا القسمين ضعيف جدا، يعني كلا القسمين فيه ضعف شديد. تمام. الآن أنا بسألك سؤال: ما هو الحديث المنكر؟ يلا أريد إجابة. ما هو الحديث المنكر؟ ما هو الحديث المنكر يا شباب؟ خلاص يا إخوة، بارك الله فيكم. فهذه الأسباب الثلاثة بارك الله فيك، حياكم الله، فنقول أيها الأحبة أن الحديث المنكر الآن باعتبار التعريف الأول هو الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاث، هذه الأوصاف الثلاث فحش الغلط وكثرة الغفلة والفسق. إذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة فحينئذ الحديث يسمى منكر، أو باعتبار التعريف الثاني رواية الضعيف مخالفا لرواية الثقة، أو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. تمام؟ إذن عندنا فحش الغلط والغفلة والفسق، هذه الأسباب الثلاثة إذا اجتمعت في حديث راوي من الرواة فإن حديث يسمى المنكر. تمام؟ إذن إذا عندما راوي يوصف بفحش الغلط، يعني لما تكشف عنه من خلال كتب التراجم ويتبين لك أن هذا الراوي موصوف بفحش الغلط أو موصوف بالفسق أو موصوف بكثرة الغفل، فإن هذا يعني أنه إذا انفرد بهذا الحديث فإن حديثه يسمى حديثا منكرا. تمام؟ حديث يسمى حديث منكر. أو هو ما رواه الضعيف فيما مخالفا لما رواه الثقة. ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. إذا أعيد الآن حتى يتم التركيز جيدا. بالضبط أبو حفص، نحن نتكلم الآن عن أسباب رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، بسبب عشان برضو الإخوة اللي أنا أول يعني الآن نرى الإخوة الجدد أبو حفصة أم وسيم سماء صافية، يعني حتى يعني يركزون معنا. نحن الآن نتكلم عن أسباب رد الحديث، لأن مصطلح حديث كما تعرفون هو سلسلة يعني مرتبطة كلها ببعضها. فنحن نتكلم في هذا اللقاء وفي اللقاء السابق عن أسباب رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، وقلنا أن الحديث يرد بسبب الطعن في الراوي إما لعدالته أو لضبطه، إما بسبب طعن في العدالة أو بسبب طعن في الضبط. وتكلمنا عن أسباب رد الحديث بسبب الطعن في العدالة، فذكرنا أن من أسباب ذلك الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة، وأشرنا إلى كل نقطة من هذه النقاط، إن هذه من الأشياء المهمة جدا. واليوم تكلمنا عن رد الحديث بسبب الطعن في ضبط الراوي. أخذنا الطعن في ضبط الراوي بسبب فحش الغلط، لأن عندنا خمسة أسباب أيضا، كما أن هناك في الطعن في العدالة خمسة أسباب، هنا أيضا الطعن في الضبط يكون بخمسة أسباب، أو بخمسة أمور: سوء الحفظ، كثرة الغفلة، كثرة الأوهام، فحش الغلط، مخالفة الثقة. سوء الحفظ، كثرة الغفلة، كثرة الأوهام، فحش الغلط، ومخالفة الثقة. فقلنا اليوم نحن بصدد تعريف الحديث المنكر، وقلنا الحديث المنكر يأخذ معنى صفة أو ثلاثة صفات: الرأو إذا فحش غلطه يبقى فحش الغلط، أو كثرت غفلته، أو كان فاسقا فحديثه إذا يسمى حديث منكر، فحش الغلط وكثرة الغفلة، والفسق إذا اجتمع في راو فإن حديثه يسمى حديثا منكرا. إذن هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. أنا أريدك أن تحفظ هذا التعريف جيدا، لو سألتك الآن عن حديث المنكر تقول هذا: الحديث المنكر هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. أو من العلماء من عرفه تعريفا آخر، وهو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. وذكرت لك مثالين، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، لأن عندنا ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه يسمى حديثا شاذا، والشاذ طبعا كما تعلمون من أقسام الضعيف. تمام، أخذنا الحديثين وبينا علل كل حديث من خلال كلام أهل العلم الموثوقين في هذا الشأن. أيها الأحبة، حديث أو علم الحديث علم يحتاج إلى صبر ومثابرة، ويحتاج إلى جد واجتهاد، والحمد لله رب العالمين أن وفقنا إلى تعلم هذا العلم وهو علم مصطلح، لأنكم كما تعلمون أننا في هذا الزمان لا يتورع بعض الناس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعون الحديث ولا ينظرون في درجة هذا الحديث وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، ولم يكلفوا أنفسهم أن يبحثوا عن درجة هذا الحديث، ولم يعلموا أو ربما علموا ولكن تهاونوا في هذا الشأن، ولم يعتبروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه وعيد شديد لمن كذب عليه سواء كان متعمدا أو غير متعمد. وعندنا حديثين كما قلت لكم سابقا مرارا وتكرارا، أن هناك حديثين كل حديث يعطيك إشارة أو تنبيه إلى أنه ينبغي على المسلم أن يتحرى الصدق والصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول أخرج البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك حديثين، والحديثين ينبهان على أنه ينبغي علينا أن نتحرى الصدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول أخرج البخاري قال: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، هذا لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، من يقول علي ما لم أقل. والحديث الثاني: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا لمن كذب متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن أنت الآن بين منطقتين، منطقة عدم الكذب ولكن أسأت في اختيار الحديث وأسأت في عدم تحري الدقة والصواب والصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت من أهل هذا الحديث من يقول عليه ما لم أقل. الحديث في النهاية ذكر فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الثاني، الحديث الثاني من كذب علي متعمدا، يعني تعمد الكذب، وأنتم تعلمون أن شر أنواع الكذب هو أن تكذب على الله أو أن تكذب على رسول الله، كما كذب المشركون على الله بأن له ولد وبأن الله ثالث ثلاثة أو عزير ابن الله أو أنهم قالوا المسيح ابن الله، كل هذا كذب وافتراء على الله عز وجل. أو كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال ولم يقل، أو بأنه فعل ولم يفعل، أو بأنه قرر ولم يقرر. هذا أمر خطير جدا أيها الأحبة، ينبغي التفطن إليه. هذا العلم علم خادم يخدم كل العلوم، والعلوم كلها تحتاج إليه، هو لا يحتاج إلى أي علم، إنما هو علم خادم كما قلنا وأصلنا من قبل. قلنا أن علم الحديث يحتاج إليه المفسر، ويحتاج إليه الأصولي، ويحتاج إليه الفقيه، يحتاج إليه المفسر، ويحتاج إليه الأصولي، ويحتاج إليه الفقيه. أما هو فلا يحتاج إلى أحد. إذن إنفاق الأوقات والأعمار في تعلم هذا العلم لن يندم أبدا صاحبه إذا أنفق عمره كله في أن يتعلم هذا العلم، علم الحديث، لأنك تعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاسمحوا لي أيها الأحبة أن أقف اليوم عن هذا عند هذا الحد، وأنا أعلم طبعا أن الجرعة اليوم كانت جرعة خفيفة وبسيطة، لكن ربما يكون في هذه البساطة البركة، وإن شاء الله عز وجل نكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القابل بإذن الله تعالى باقي أسباب رد الحديث بسبب الطعن في ضبط الراوي. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وبارك في أعماركم، وبارك في أوقاتكم، وبارك في أعمالكم، وبارك في أولادكم جميعا. وأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من المدافعين الذبين عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكذب، وأن يجعلنا ممن شرفهم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نضر الله امرأ سمع مقالتي ثم وعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أن يجعلنا جميعا من أهل هذا الحديث، أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتعلم هذا العلم المبارك الشريف، علم مصطلح الحديث، وأن يمن علينا بمكانة طلبة العلم، لأن العالم وطالب العلم الذي التمس طريقا يتعلم فيه العلم فهو سائر بلا شك إلى طريق من طرق الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة، إلى الجنة. وقال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها، لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر يستغفرون لطالب العلم ويستغفرون للعلماء الذين شغلوا أوقاتهم بالعلم النافع، بتعلم العلم النافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنتم يعني ترون الساحة الآن مليئة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، نحن في أشد الحاجة إلى هذه الأصول، أصول اعتقادية، أصول حديثية. ودائما أقول وأؤكد أن الداعي إلى الله عز وجل يحتاج دائما إلى صحيح العقيدة، ويحتاج دائما إلى صحيح الحديث. فإن الداعي إذا فقد أحد هذين الاثنين فإنه لن يواصل ولن يوفق في دعوته. فلا بد من أصول اعتقاد صحيح حتى تسلم لنا أعمالنا، لأن العقيدة الصحيحة يترتب عليها عمل صحيح، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وكان على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فليعذرني إخواني وأخواتي على هذا الوقت البسيط الذي قضيناه اليوم في هذا الدرس، وربما الله سبحانه وتعالى يبارك لنا إن شاء الله، ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وفيما قلنا، إن ولي ذلك ومولاه. ونكمل إن شاء الله عز وجل باقي أسباب رد الحديث بسبب الطعن في ضبط الراوي، ونكمل ما تبقى لنا من أبواب المصطلح في اللقاءات القابلة إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بهذا العلم، وأن ينفعني بكم، وأن ينفعكم بي، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.